بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنستكمل البرنامج اللي احنا بدأناه في كتابة المصحف. طبعا هنسأل أسئلة على اللي احنا قلناه امبارح. طيب، حد عايز يتقدم؟ ماشي، تعالى أحمد. اكتب لي كده: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ملاش هتبدأ ولا الضالين؟ ولا الضالين، فين الولا؟ اضبط لي بقى بالشكل كلمة الضالين. هي طبعا في خطأ فيهم. ها؟ ايه؟ ليه ما تمسعش؟ هات ماشي. ما بيتحطش على حاجة. يا يعني مش مشكلة، خد بس البتاع وتوكل على الله. طيب، كلمة الضالين التشكيل بتاعها في خطأ. ها، اللي هيطلعه هياخد الجائزة الثانية. ها، قصدك دي تانية دي؟ لا، هي الخطأ فيه لكن مش اللي انت بتقول. ها بالظبط. تعال ناخد بالنا ان احنا قلنا ان الكسرة بتكون تحت الحرف مش فوقيه، ودايما علامة الشدة فوق الحرف وهي اللي تكون ملازمة ليه. يعني لما تيجي تشد هنا الضاد حطينا مين؟ الشد، وبعدين نحط فيها الحركة. هنستكمل بقى النهاردة من نهاية المرة السابقة. كنا تكلمنا على كلمة هدى للمتقين، تكلمنا ان الالف بيرسم ياء في المصاحف إن كانت هذه الألف منقلبة عن ياء. طيب، إحنا هنتكلم النهاردة على التنوين. سميع عليم. قلنا في قاعدة الكتاب عندنا ان احنا بنصور اللفظ بحروف هجائي، يعني اللي تنطقه تكتبه بتقدير الابتداء به سميع وتقف عليه عليم. تمام كده؟ سميع هنقف على العين. هل واحنا واقفين نطقنا التنوين؟ ما نطقناهوش. تمام، يبقى التنوين لا يكتب في المصاحف. ماشي. طيب، لو جينا وصلنا بننطق التنوين ولا ما بننطقوش؟ طيب، علم الضبط لازم يحط لك علامة لكل ما تنطقه حالة الوصل، لأن العلم ده معمول عشان تنطق القرآن من أوله لآخره. تمام؟ يحط لك حتى حركة الحرف الأخير فوقه. طب هنحط علامة التنوين إيه؟ خد بالك هم قالوا كالآتي، أنا عندي الحرف ده حركته إيه؟ الضم، يبقى التنوين ضم زيها. سمت إن أتبعتها تنوينا فزد إليها مثلها تبينا. لو كان الميم مفتوح حط فوقها واحدة زيها، لو مكسورة الحرف مكسورة عليه من مثلا لو في كلمة تانية حط تحتها واحدة زيها. يبقى أنا عندي حركة للحرف ولما نضيف إليه تنوين زود حركة مثله. طيب لو احنا بننطق تجويد وفي ناس كتير عارفاه جم يحطوا العلامات ديت لما نعمل إظهار ولما نعمل إضغام وإخفاء، قال لك كالآتي: لو التنوين ده مظهر يبقى العلامتين فوق بعض بالظبط، الكسرة كده. طبعا العلامة دي بتستخدمها المغاربة، احنا طوروها شوية وجابوا نون فوقيها دلالة على التنوين عند ايه؟ مصاحف المشارقة. انما مصاحف المغاربة التنوين المضموم لما يبقى مظهر بيحطوا الاتنين فوق بعض، ده بنسميه التركيب، يعني العلامتين مركبين فوق بعض. طب لو هما مش مظهرين حط علامة الحركة بعديها بشوية حط علامة التنوين. نفس الموضوع في الكسرة، نفس الموضوع بدل ما كانوا كده لا هتبقى بعديها، بنسميها التتابع، يعني حركة التنوين تابعة لحركة الحرف. طيب التنوين المنصوب هنحط العلامة فين؟ زي ما يكون آخره ألف أو آخره مرسومة ياء. طبعا هنا اختلف الحرف حركته الفتح والتنوين هنحط له واحدة زيها. طيب هنحطهم فين؟ في ناس قالت هنحطهم على الحرف لأن أي حرف بيستدعي الحركة بتاعته، زي بحرف محطوط وملوش علامة. وفي ناس قالت نوزع الحركتين، حركة الحرف عليه وحركة التنوين على الألف والياء، لكن المذهب ده ضعيف. وفي مذهب ثالث واخدين وإخواننا المغاربة قالوا إن احنا هنحط علامة التنوين على الألف وعلى الياء. طبعا زي ما احنا شايفين الناس بتختلف. ليه؟ لأن علم الضبط ده علم اصطلاحي، أنا لو عايز أغير العلامات دي الوقت هغيرها لأن دي حاجة اصطلاحية، لكن علم الرسم ما أقدرش أغير فيه، ده توقيفي عن الصحابة فما أقدرش أغير فيه. ما أن علامة التنوين عندنا ناخد بالنا إن كل ما كان من شبه هذه الكلمات التنوين المنصوب بقف عليه بالألف، لكن الرسم العثماني جاب للكلمة دي بألف واحدة، وبالتالي الألف بتاعت التنوين ديت مش مرسومة عندي في المصاحف. فناس قالت لك ده مذهب من ضمن المذاهب إن أنا أضيف الألف بعديها، وزي ما عملوا في ديت قالوا ممكن نعمل التنوين هنا والتنوين على الألف اللي احنا أضفناه باللون الأحمر، لكن الراجح والمذهب الراجح ان احنا قالوا ان احنا مش هنلحق الألف وحنحط العلامتين على الهمز، وكله استقر على المذهب الأخير. اللي احنا واخدين بالنا منه ان ده مذهب اصطلاحي في آراء وآراء ضعيفة وآراء قوية، احنا بنجيب لكم دلوقت اللي استقر عليه الأمر. لكن المسائل ديت فيها خلافات كتير. هنا التنوين مش مظهر، يبقى علامة حركة الدال ثم حركة التنوين بعدها متتابعة. الذين قلنا هنا عندنا ايه في الكلمة ديت؟ ايه محذوف؟ لام. عندنا لام في الكلمة ديت محذوفة. يؤمنون، جينا للهمزات، طبعا احنا عندنا همزة سكن فصل، ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا إن حركت. احنا عندنا قاعدة بسيطة جدا، اي همزة ساكنة تصور من جنس حركة ما قبلها، قبلها ضم تبقى واو، قبلها كس تبقى ياء، قبلها فتحة تبقى ألف، لأن حالة تسهيلها بتسهل بالإبدال، زي قراءة ورش الذين يؤمنون. فالهمزة هنا دايما هتكون صورتها إيه؟ من جنس حركة ما قبلها، بص الحركة الحرف اللي قبلها وتجي مصور منها الهمزة. بالغيب، ناخد بالنا اننا للمتقين، دي حرف جر اللام والباء حرف جر، لكن هنا حذفت همزة الوصل، هنا اثبتت همزة الوصل وهنا حذفتها، يبقى همزة الوصل بنحذفها لو كان قبليها لام فقط، تمام؟ طب ليه المشكلة عندنا؟ ادي حرف اللام اهو، لو سبق واو مفيش مشكلة، لو سبقوا ادي الالف، لو سبقوا واو مفيش مشكلة، لو سبقوا باء مفيش مشكلة، طب لو سبقوا لام، ده زي الحروف الاعجمية اللي هو حرف اليو، فكانت العرب بتبعد عن الصورة دي بقدر الامكان، لدرجة ان احنا راحوا عاملين مسألة لام الألف، راح حاطين في آخره دايرة زي ما احنا بنعمل كده عشان يبعدوا عن صورة اللام مع الألف اللي هي بهذا الشكل. ناخد بالنا ان في علم الضبط عندنا هم لحد الآن الخليل ابن أحمد وغيره من العلماء مختلفين، اللام الأول ولا الألف الأول؟ طبعا احنا واخدين بمذهب ان اللام الأول وبعدين الألف. لو جيت تبص في مصحف مضبوط على رواية ورش او قالون هتلاقي ان المغاربة واخدين العكس، ان الألف عندهم هي الأولانية واللام التانية. فده عشان لو ايه، لو لاحظت ايه النقطة دي في اي مصحف مش مصري. ويقيمون الصلاة، طبعا تكلمنا على ان الالف في كلمة الصلاة بيرسم بالواو، في بعض الكلمات زيها زي النجاة ومشكاة، لكن عندنا شرط والحياة، لكن بشرط ان ما تضيفهاش لضمير. لو جيت قلت صلاتك ما رسمناهاش واو، طالما انضافت لضمير ما تترسمش بهذا الشكل. ومما، طبعا عندنا من وما، دايما موصول عندنا في القرآن إلا في ثلاث مواضع، النساء والروم والمنافقون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، هتلاقي الثلاث مواقع دولت مفصولة عن بعضها، وديت ثالث مخالفة. احنا خدنا مخالفة الحذف، وخدنا مخالفة البدل، ان انا نطقت حرف ورسمت مكانه حرف، وعندنا المقطوع والموصول، فبترسم في بعض المواقع مقطوعة وبعضها موصول. طب كان المفروض ان انا لو رسمتها موصولة كتبها بهذا الشكل، لكن احنا عندنا قاعدة، ان كان في حرفين مضغمين في نفس الكلمة احنا بنستغني عن الاول، لان عمره مش بينفصل، ما بينفصلوش عن بعض. لكن لما تيجي تقول لي قد تبين، ما هي مضغمة، لكن انا ممكن اقول قد الكلمة دي مفصولة وابدأ تبين، فكان لازم يرسموهم لتقدير اننا ممكن افصل الكلمة. لكن لو كانوا الاثنين متصلين في نفس الكلمة ساعتها انا اقدر استغني عن الحرف اللي انا اضغمته. رزقناهم، عندنا ألف ضمير نا الدال على الفاعلين، ضربنا. الألف ده بيحذف اختصارا بشرط ان يكون في وسط الكلمة. طب لو كان في طرف الكلمة زي ديت، لا. ليه؟ لان الحذف هنا هيحدث لبس، ضربن هتيجي هتغير لك المعنى خالص وهيحدث لبس في هذا الأمر، لكن في وسط الكلمة مش هيحدث لبس. وألف الضمائر زي ديت بيحذفوها للاختصار، كسرة دوران الكلمة في القرآن بيحذفوا الألف للاختصار. يبقى ألف ضمير نا دل على الفاعلين بيحذف بشرط أن يكون في وسط الكلمة. ومما رزقناهم ينفقون. هننبه على نقطة في علم الفواصل. قلنا علم الفواصل اللي هو بيعد الآيات. علم الفواصل ده بيعتمد أساسيا على نهاية الكلمات اللي موجودة عندنا، بحيث انها بتبقى واخد نفس الوزن، لكن في نفس الوقت بيكون عندك استدلال من الكتب ومن الصحابة ان الايات ديت معدودة بهذا الشكل. هتلاحظ ان هنا نهايات الصورة ديت يا اخرها واو ونون او ياء ونون، وغالب الفواصل بتتعد بهذا الشكل. لكن لو كان اخرها غير ده يبقى لازم ينبهوا عندنا في هذا العلم على النقط دي. الذين ماشي، والذين يؤمنون بما انزل، قلنا هنضع هنا حرف مادة، امتى نضع عليه العلامة؟ لو زاد عن المد الطبيعي. طيب انت في رواية حفص بتقرأ المد المنفصل كم حركة؟ يبقى زاد عن المد الطبيعي ولا ما زادش؟ يبقى ساعتها لازم احط لك علامة المط. طب لو جيت في روايات لرواية حفص تانية بتقصر المنفصل، لو جيت تضبط المصحف عليها يبقى لازم تشيل العلامة دي. لذلك هتلاقي مثلا في رواية قالون في مصحف ليبيا مضبوط على رواية قصر المنفصل، مش هتلاقي علامة هنا، لان العلامة ديت علامة المطة توضع اذا زاد المد على المد الطبيعي. نعم ماله، مالها الكلمة يؤمنون؟ لا ده فتح فتحة، هتحط لها ألف ليه؟ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبال آخرة هم يوقنون. نلاحظ ان قلنا ان اذا جات الهمزة وبعدها الف بتوضع على السطر، عشان كده وضعتها ما بين اللام وما بين الالف لان ما بيكونش ليها صورة. مش كده؟ أولئك، بصوا للكلمة اللي فوقيها كده، كلمة إليك وما أنزل وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ليه احنا جبنا الكلمة دي؟ هتلاحظ ان هنا في ايه؟ واو، يبقى ديت المخالفة، مخالفة جديدة من مخالفات الرسم العثماني للرسم القياسي، وهي مخالفة الزيادة. احنا قلنا هي تصوير اللفظ بحروف هجائي، اللي تنطقه تكتبه، ما نطقناش واو، طب كتبناها. هنا لما بيزودوا حرف زي ده بيبقى له تعليلات، من ضمنها إشباع، يعني التأكيد على ضمة الحرف اللي قبل الواو الزائدة ديت، من ضمنها ان انت عشان ما يجيش حرف، يعني كلمة تشتبه بكلمة اخرى. فهنا الرسم العثماني كان كده، لو نطقت اولئك زي اليك، فهم بيزودوا الواو ديت بنسميها واو زائدة، وأي حرف زائد بنحط عليه دايرة مستديرة مفرغة من الداخل. طيب ايه تاني عندنا؟ اللام ديت المفروض بعدها ألف. نلاحظ دايما ده بنسميه الألف المعانق للام، يعني لما يكون عندك لام بعدها ألف، دايما العرب كانت بتحذف، أو في المصاحف عندنا بنحذف الألف دي عشان ما يعملش لام الألف اللي زي ما قلنا العرب كانت بتبعد عنها في الكتاب. فده باب عندنا اللي هو باب حذف الألف المعانقة للام. ناخد بالنا، احنا عندنا رأيين للشيخين الداني وابو داود. الداني عنده 23 كلمة في القرآن نص على حذف الالف منها، طب عدا ذلك لا، الالف مثبت. اما ابو داود عنده 13 كلمة نص على ان الالف فيها مثبتة، وعدا ذلك في القرآن الالف ايه؟ محذوف. ده لو ما كانش عندنا بعدها لام. زي مين؟ اصلاح، هنلاقي ان الالف فيها مثبتة لان دي من 13 موضع اللي اثبتهم ابو داود، والمصاحف عندنا واخدة برأي الامام ابو داود. طيب ان كان الالف ما بين لامين زي الضلالة، كلالة. قال لك ان ديت محذفة باتفاق، يبقى ان كان الالف جات ما بين لامين دي هتلاقيها محذوفة في كل المصاحف باتفاق، اما ان كان بعدها الف فديت مختلفين. زي ما قلنا عندنا الامام ابو داود نص على اثبات الالف 13 موضع والباقي محذوف. كلمة اولئك من الكلمات اللي الالف محذوف فيها. طيب انا لما اجي ارجع الالف في الضبط برجعه فين؟ هنا. طب لو جيت انت بصيت في مصحف من مصاحف المغاربة هتلاقي مرجع الالف كده، ايه السبب؟ انا لسه قايل لكم ان احنا عندنا خلاف ما بين المشارقة والمغاربة في اللام الف، الالف الاولاني ولا اللام. طب دي لام الف، احنا عندنا ان اللام الاول والالف بعديه عشان كده حطينا الالف، هم عندهم لا، الالف الاول وبعدين اللام عشان كده رسموا بهذا الشكل. طيب نيجي بقى في الهمزات. الهمزة هنا رسمناها في رسمنا صورتها ايه؟ ياء. طبعا الاستاذ محمد اداها لكم، فاحنا عندنا في قاعدة بسيطة برضو عشان ايه سهلة، يعني ان كانت الالف في وسط الكلمة يبقى نصور الهمزة من نفس صورتها، شوف حركة الهمزة ايه واعملها، جاء اكم اولئك مكسورة تبقى تصور ياء، جاء او لا ده احنا عايزين واحدة في النص، بلاش جاءوهم الهمزة مضمومة يبقى تصور واو، الهمزة مفتوحة تصور ألف، الهمزة مكسورة تصور ياء. وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصل. طيب هنا أنا رسمت ألف، هيؤدي الرسم لإيه؟ لاجتماع صورتين، يبقى في الغالب تحذف صورة الهمز وتوضع على السطر. هنا رسمنا صورة الهمزة ياء. طيب ناخد بالنا ان احنا عندنا ما بننقطش الياء اذا كانت بدل، بتقول هدى دي مبدلة بدل الالف ما بنحطش نقط تحتها، ان كانت صورة للهمز ما بنحطش نقط تحتها، لكن اخواننا المغاربة بيحطوا النقط، فممكن هتلاقي الايه الياء وبعدين تحتها صورة الهمزة زي ما احنا شفنا. وضحت كده الكلمة ديت؟ يبقى في عندنا الزيادة في الواو، حذف الالف المعانقة للام، صورة الهمزة ياء. على حرف الجر على، هنا عندنا مخالفة من مخالفات الرسم وهي البدل، انا نطقت الف لكن رسمت ياء، يبقى هنا في مخالفة. طيب لما انت نطقت ياء يعني حطيت حرف بدل، اللي هيجي ينطق او اللي هيجي يشوف الرسم العثماني كده بدون تشكيل هيعمل ايه؟ هينطقها علي، فانا طالما اتنطقت الف يبقى لازم احط لك ايه؟ ألف فوقيها، زي ما قلنا ياب صوت هنطقها بالسين يبقى لازم أحط إيه؟ سين فوقيها. يبقى لو في عندي حرف بدل، حرف مبدل من حرف آخر، لازم أحط الحرف اللي أنا بنطقه فوق هذا الحرف، فهتلاقي ألف محطوطة على على. طيب طب رسمت بالياء ليه؟ تمام. إن فرعون على في الأرض هيحصل لبس. ففي أشياء من هذا القبيل ممكن الرسم يتدخل فيها لهذا الأمر، زي ما قلنا من عمر وعمر هيلتبس فحطوا واو ما بتتنطقش، ولكن عشان ما يحصلش لبس ما بين الكلمات. هدى من ربهم، ناخد طبعا هدى من جات لنا قبل كده، اعتقد علامات التنوين والادغام من النون الساكنة واضحة بالنسبة لكم، ناخدها نكمل فيها ولا نكمل في الرسم احسن؟ خلينا في الرسم. وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا، جات لنا مخالفة جديدة من مخالفات الرسم وهي مخالفة الزيادة. احنا ما نطقناش ألف بعد الواو، طب رسمناه، يبقى هنا انا في زودت ألف. وزيد بعد فعل جمع كعدلوا واسعى وواو كاشفوا ومرسلوا، زي ما احنا شايفين الألف بتزاد بعد الواو في بعض في الأفعال اللي بتأتي آخرها واو الجمع زي ما احنا شايفين. طيب دي هتلاقيها على طول، وهتلاقي علامة الزيادة اللي هي الدائرة مستطيلة فوق الألف. لكن في استثناءات، في أفعال جاء و باء و مش هتلاقي بعدها الألف، يبقى في بعض المواضع مستثنى من القاعدة ديت، فالألف مش هتلاقيها محطوطة بعدها. سواء، ها طبعا احنا خدنا الهمزات، قلنا ان الالف ان كانت متوسطة زي اولئك يبقى الهرمزة بترسم من جنس حركتها، حركتها ياء نعملها. طب ان كانت متطرفة ملهاش عندنا صورة. وعامة احنا عندنا قاعدة، فصل وما بعد سكون حذفة، أي همزة قبلها ساكن ليس لها صورة في المصاحف. قرآن لازم تتحط على السطر. شيء ملهاش صورة، يبقى أي همزة قبلها حرف ساكن طبعا غير الألف المتوسط. فصل وما بعد سكون حذف ما لم يك الساكن وسطا ألف، يبقى أي ساكن بعد همزة الهمزة حطها على السطر وانت مغمض، إلا إذا كانت ألف متوسطة زي ما قلنا إيه وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصف. عليهم أنذرتهم، طبعا خدنا أنذرتهم ديت قبل كده، قلنا اجتمع عندنا همزتين، الهمزة الأولى اللي هي أصل الكلمة والهمزة الثانية اللي هي همزة الاستفهام، واتفقوا في الحركة وقلنا إن أحد الألفين هيحذف، يعني الرسم العثماني جاء كده. طيب أنهي صورة اللي الألف دي بتاعتها؟ طبعا احنا خدنا رأي الامام الكسائي ان الهمزة الثانية هي اللي مصورة والهمزة الأولى ملهاش صورة أي توضع على السطر. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طبعا همزة ساكنة تصور من جنس حركة ما قبلها. طيب في أي استفسار عن اللي احنا قلناه؟ طب حد فاهم حاجة؟ على صوت نفس ايه؟ نفس النطق واحد، هما بس مختلفين. يعني هو دلوقت بيقول لك ادي اللام وادي الالف، طب انا عملت ايه؟ رحت ساحب اللام كده وساحب الالف الناحيات، اصبحت ايه دي بقى؟ كانت انهي فيهم؟ مش اللي كانت الناحية دي؟ يعني اللي ايه؟ الالف اللي ايه؟ الالف. وديت اللي كانت اللام اصبحت فين؟ النطق واحد ما فيهوش. هي المشكلة في ايه؟ المشكلة في الضبط. تمام؟ هتلاقي كتاب آخرة، هتلاقي كاتبها لك كده. ليه؟ لأن الطرف الأولاني عنده هو الألف والهمزة قبليها قبل الألف، فهتلاقي كاتب لك بهذا الشكل. تمام؟ بس ناخد بالنا أن مسألة الضبط مسألة بتعتمد في الغالب على ما تعود عليه الناس في المكان ده. يعني خلاص أنت الناس هنا اتعودت أن الكتابة كده، حتى لو انت شايف ان فيها صعوبة هم خلاص اتعودوا عليها، عشان تيجي تكتب وتغير العلامات دي بشكل تاني بيبقى فيه مشقة جدا حتى على الناس اللي موجودين. يعني انا شفت مصحف مضبوط ليه بتوع باكستان غير العلامات اللي احنا بندرسها في علم الرسم تاني، حاجات يعني كده. ما بس انت بتراعي في الضبط، الضبط علم ايه؟ اصطلاحي. مش ملزمين ان انا اغير لهم الضبط زي ما الداني قال او ابو داود قال، فهم بيحفظوا على كده ومتعودين عليهم. فاحنا ايه؟ هتلاقي مجمع الملك فهد عامل لهم المصحف بتاعهم باللغه بالكتابه بتاعتهم بهذا الضبط اللي عنده، مع ان الضبط ده حاجات يعني مش مذكوره في الكتب، لكن هم اتعودوا عليه. ايه التنوين بتاع الضم؟ ده تنوين الضم في حالة التركيب، تنوين الفتح في حالة اللي ايه؟ التركيب. واحدة الاول والتانية بعدي. تنوين الكسر في حالة التركيب. طيب معذرة، حالة التتابع دي يعني دي تابعة لدي. ده بتستخدمه امتى؟ وانت عامل ادغام، وانت عامل اخفاء. تمام؟ طيب في حالة الاظهار الحلقي بيبقى كده، وعندنا في المشارقة بياخدوها كده، الفتحتين يبقوا فوق بعض بالظبط، الكسرتين فوق بعض بالظبط. اي اظهار حلقي هتاخد له العلامات دي، عدا الاظهار الحلقي يبقى العلامات دي. طيب حكم الاقلاب، سميع بصير. في عندنا رأي الامام ابو داود قال ان احنا هنحط الضمة بتاعت العين ونحط ميم بعديها علامة على الاقلاب. تمام؟ وده اللي احنا مأخوذ بيه. في رأي الإمام الداني قال لك لا، دي زيها زي بتوع التتابع بالظبط. تمام؟ لكن احنا واخدين رأي الإمام الداني، الإمام أبو داود، لأن الميم في الغالب هتدل لك اللي دوت إقلاب، إن أنت أقلبت التنوين دوت لميم. وزي ما قلنا العلامات الضبط دي علامات توقيفية، العلماء ليهم إنهم إيه؟ يختاروا. ولو عايز تعمل علامة جديدة زي ما أنت عايز. يعني احنا في عندنا بسم الله مجريها، تلاقي العلامة دي، دي مش مذكورة أصلا في الكتب عندنا. علامة الإمالة هي دايرة بهذا الشكل، وده لو لاحظتوا ان احنا المصحف بتاع مجمع الملك فهد عاملها بالعلامة دي. المصاحف المصرية، لجنة المصاحف المصرية واخدة استحسنت الشكل ده لان دي إمالة، وفي عندنا التسهيل في أعجمي برضو داير، فهو حب يفصل ما بين الاثنين، ان لما تكون دايرة مفرغة بهذا الشكل يبقى ده للإمالة، لما تكون دايرة بهذا الشكل أعجمي وعربي يبقى ده للتسهيل. احنا عندنا في علم الضبط ان علامة التسهيل وعلامة تسهيل نقطة بالحمراء، برضو علامة الإمالة نقطة تحت الحرف برضو بهذا الشكل، فما فيش تفريق ما بينهم. فمجمع الملك فهد خد بان العلامتين زي بعض مش مشكلة، وعندنا خدوا ان ديت علامة للإمالة، وزي ما قلنا ان الامر فيه سعة لان دي علامات علم اصطلاحي، انا لو عايز اغير دلوقتي اغير، تمام كده؟ طيب في اي استفسار؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.